المهمة العقيدة ألفها الشيخ رحمه الله أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. وكان رحمه الله ملقن العامة والطلبة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها وتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. وكانت وفاته رحمه الله سنة 600 وألف، توفي سنة 600 وألف من الهجرة، وكان مولده سنة 115 من الهجرة، كان عمره 91 سنة رحمه الله، عمر 91 سنة، وكان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك رحمه الله. وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمان في هذه الجزيرة، وانتشر ذلك في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عن العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره ودعاة التابعين له رحمه الله في الدعوة. يقول رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا، يجب على معشر المسلمين، على يعني كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الأربعة والعمل بها. الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر. أربع مسائل يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغار وكبار. الأولى العلم، سيتعلم يتبصر حتى يكون عبينا يعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو العلم هو معرفة الله ومعرفة النبيين ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا أول شيء يتبصر من هو ربه، يعرف أنه ربه خالقه الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده وخلق ورزقه جل وعلا، هو رب العالمين. ويعرف أنه إله الحق ومعبود بالحق، لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غيره، العبادة حق الله وحده، هو المعبود بالحق، هو مستحق لا يعبد، هو رب العالمين، هو ربه وخالقه وإلهه الحق سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى، أن تعرف ربك ودينك ونبيك بالأدلة، قال الله قال الرسول، هو بالرأي أو بقول فلان، لا بالأدلة بالآيات والأحاديث. وتعرف دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام هو عبادة الله التي قال فيها سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، هي طاعة الله ورسوله، هي القيام بأمر الله وترك محارمه، هذا هو الإسلام، وهذه هي الدين والعبادة التي خلق الناس لأجلها، وأمر الله بها بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعبدون بطاعة أوامره وترك نواهيه وإسلام وجه له تخصيصا بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن ذلك تعرف نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني رحمه عليه الصلاة والسلام، تعرفه أنه ربه أنه نبيه أرسله الله إليك بدين الحق يعلمك ويرسلك فتؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسل إلى العالم جميعا الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. يأتي تفاصيل هذا في الوصول التي بعد هذا. الثاني العمل بهذا الدين، العمل بدين الإسلام من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، تعمل بالإسلام لأن أنت مخلوق له، مخلوق لعبادة الله، عليك أن تعلمه وأن تعمل به، تعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تبر بوالديك إلى غير هذا، يعني تعمل ما أمر الله وتنتهي ما نهى الله. هذا هو الأمر الثاني، العمل بالدين الذي أنت مأمور به، تترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبة التي أنت مأمور بها. الثالثة الدعوة إلى هذا الدين وتدعو إليه، تنصح الناس يستقيموا عليه، ترشدهم، تأمرهم بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذه من الدعوة إلى دين الإسلام. كل مسلم يدعو إلى الله حسب طاقته حسب علمه، كل واحد رجل وامرأة كل عليه قسط من هذا الواجب والتبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، كن على قدر علمه وقدر قدرته، يدعو إلى توحيد الله، إلى الصلاة وإحقاق المحافظة عليها، إلى الزكاة وأدائها، إلى صوم رمضان، إلى حج البيت مع الاستطاعة، إلى بر الوالدين، إلى صلاة الرحم، إلى ترك المعاصي كلها، كل واحد حسب طاقته يدعو. الرابعة الصبر على الأذى في هذه الأشياء، قد يحسن الإنسان الأذى، قد يتعب، قد يؤذي بعض الناس، لابد من الصبر. الصبر على إيمانك بالله ورسوله، والصبر على العمل بما أوجب الله عليه، ترك ما حرم عليه، لابد من الصبر في الدعوة إلى الله والتعليم وغير المعروف عن المنكر، لابد من الصبر فيها كلها. الدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على أن تعبد الله وحده، صبر على أن تصلي وأن تزكي وأن تصوم تعبد، صبر على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، صبر على عن المحارم والسيئات تحذر على تقربها، لابد من الصبر. فالإنسان لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه، لابد من الصبر. ولهذا قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر النبي الرسول، وقال سبحانه واصبر لهم ربك فإنك بأعيننا، قال واصبر ما صبرك إلا بالله، قال سبحانه إنما يوفى الصابر أجرا بغير حساب، قال واصبروا إن الله لخص الصابرين، يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. والدليل على هذه الأربع قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة هي الحجة في هذه الأمور، وهذا هو الدين كله، الدين كله علم وعمل ودعوة وصبر، هذا الدين كله دين الإسلام، علم بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر، هذا هو الدين كله. والناس في خسارة وهلاك إلا الذين آمنوا إلا الذين استثناهم الله، يعني بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابعون هم السعداء. وأقسم الله على هذا الغد والعصر حلف، هو الصادق سبحانه وإن لم يحلف وإن لم يقسم، لكن لتأكيد المقام أقسم، تأكيد المقام والعصر إن الإنسان يقسم، والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه، لا أحد يتحدث عليه، أقسم بالسماء ذات الوقود، بالسماء والطارق والضحى، الشمس والضحى، الليل إذا يغشى إلى غير ذلك، والناس يعافى إلى غير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو مستحق العبادة، فأقسم بها لبيان عظم شأنها وأنها من أدلة وحدانيته وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقسم ما يشاء، لا أحد يتحجر عليه جل وعلا. أما المخلوق فليس له يقسم إلا بعظمته، الإنسان ليس لحلف إلا بالله أبدا، لا يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها، لا يجوز أبدا أن يحلف إلا بالله، هذا هو الواجب على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك، يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. فالواجب على كل مسلم مسلمة أن يحذر الحلف بغير الله وأن تكون إيمانه كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله والإمام المشهور أحد العلماء الكبار أحد الأئمة الأربعة هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 50 و100 والمتوفى سنة 54 و200، كان عمره 54 سنة رحمه الله. يقول لما أنظر الحج على خلقه إلا هذه السورة ذكرت في بعض الصحيح عنه، لو فكر الناس في هذه السورة ذكرت إنما لو كانوا رضوا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم ما وجب الله وترك ما حرم الله، فإن الله بين فيها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رابحون ومن سواهم خاسر. هذه حجة قائمة على وجود التواصي والتناصر والايمان والصبر والصدق، وانه لا طريق للسعاده والربح الا بهذه الصفات الاربع: ايمان صادق بالله والرسول، وعمل صالح، وتواصي بالحق وتواصي بالصدق. قال البخاري رحمه الله هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري من بخارى شرق الاقصى، ولد سنه 94 و100 في اخر القرن الثاني، ومات سنة 56 و200 في وسط القرن الثالث، 56 و200 رحمه الله. كان عمره 62 سنة، عمره 62 سنة، هو صاحب الصحيح وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله. يقول رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، اللي صحيح. ثم تلك ذكر هذه الآية، قال من له لا اله الا الله، فبدا بعلم قبل القول والعمل. العلم يبدا به، سيتعلم اول ويعمل، يتعلم وهو صغير، يعلم دينه يتبصر ويعمل. وفق الله من الجنه. يا الله يا الله أنزل القرآن ليستقيم على ما فيه من الهدى ولم يكن فيه من الأوهام ولم تيأ ما فيه من النواهي على يد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الأنبياء فجعل لنا يحسن للناس دينهم ويصح لهم دينهم ويعلمهم ما جهلوا هو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام استقام على دينه فله الجنة ومن عفى هذا الرسول عاد عن دينه فله النار قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا إشهادا بأعمالكم لكن شهادة كما أرسلنا إذا فعلنا رسولا وموسى عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا فرعون أخذوا منه في الدنيا الهرم وفي الآخرة في النار نسأل الله هذه المسألة الأولى تعلم يقينا أن الله الخالق الرازق وأنه أنفسه إلى أم الحق وأنه سبحانه على كل شيء قدير وكل شيء عليم وأنه لم يكن للناس بالأصل إلى الرسل وأنزل الكتب حتى يبين حقه عليه الثانية تحقيق للأولى أن تعلم أن الله لا يرضى إن سمع أحد العباد كما أن الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم سبحانه لا يرضى أن يسلم أحد من الناس لا مرسل ولا ملك مقرب ولا مرسول العباد حق الله يعني وقال ربك لا تعبدوا الا اياك تعبد واياك تعبد ان يسلم تعلم ان الله سبحانه لا يرضى ابدا ان يسلم احد واحد في عباده لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وينهى عن هذا ويعتبر هذا اعرف الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى الناس لا يذم بالعقل قال انت لا يذم الغلط هو اعظم الذنوب قال تعالى فلا تدعو مع الله احد قال عمر لا تملوا الا اياه اياك العبد واياك المستعين تعبد الله من صلاه الدين في ايات كثيره في الامر كفر عباده في عباده والنهي عن عباده في الاسواق عن ذات ما سواه سبحانه وتعالى الا بين امرين كون بان الله خلاق الرازق مدبر محيي الميت وكون بانه سبحانه هو مشحق العباد ولا يرضى سبحانه لا له مقرب ولا له مشحق فيجب ان تكون عبادته واحده ذكرك صلاته صومك كل عباده فسألوا يا شيخ سبحانه وتعالى وإله إله واحد لا إله إلا الله مثل الزاد التي كان من أهم الواجبات عليه أن تعلم أن كل مسلم كل مسلم أن الله قال في التوحيد والإيمان لا يجوز له المشركين ويحمهم كل من أطاع الرسول وأحب الله جل وعلا كل مسلم ينزعه أن يعافي كفاره ويغفرهم لله ولا يجوز له موالاته ومحبته الله جل وعلا لا تتقوا الله ولا تتقوا الله محمد لا تتقوا محمد قوما على الايمان صادقين يؤدوا محمد الله قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين كفروا اولياء بعض الاولياء وبعض هم يتولون منكم فانهم يؤمنون ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال سبحانه قتل قتل هذا الرسول اذا قتل هذا الرسول حسنا في الله والايمان اذا قالوا لقومهم إنا براءة منكم ومما تولون كفرنا بكم ومن تولون الأعداء والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده فلا بد من البغضاء والأعداء ولأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبة المؤمنين هكذا المؤمنين تحب أولياء الله ويودهم ويتوقع على الخير ويخاف على الله ويخبطهم في الله ويعافيهم في الله وإن دعاهم إلى الله وإن حلفوا جزيا لكن لا يحبهم بل يبغضهم في الله ولن أقرهم بلادهم واخذوا الجزيه ولي الامر وصلوا اخذ الجزيه من كل النصارى والمجوس لكن اخذوا الجزيه منهم او من المسلمين لا محبه لهم او من المسلمين وشعب سنه المسلمين شؤونهم وهو يلقاهم بالجزيه اذا ادخلوا الاسلام يهود النصارى حاصه والمجوس جاءهم وبذلوا الجزيه لا يقاتلون يقاتلون لا يقاتلون حتى يدخلوا الاسلام ويعطوا الجزيه اما بقيه الكفار فلا تقبل من المحاسبون حتى يسلموا كالغنيين والشوريين واشباههم المقصود ان المسلم ليس له مده اعداء الله اما لجبائه ان يعافي على الله وان يغيره بالله ولا تجد له ولاتهم ولا محبتهم لان ما تعرف الله خصوصا ولهذا قال رسول الله يا محمد قوما لهم بالله يقولون يواجه الحمد لله لان ما في ذلك الايمان صادقين يواجهون الله بل وجدتهم الإيمان النار والإيمان الراعي ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أبناءهم إلا كتب مرهما حتى لا يحبك الله وأيده الله الله عليك قوة من وجه من الله الكريم من تحت خالفين خالفين رضي الله عنه وقال أولئك حلف الله قال أين حلف الله حلف الله من الدنيا قال رضي الله بعد غدا الله واستقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يدعون؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان سلم العلي بن تميمي محمد رحمه الله، وهو مجدد من إدارة معارف الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، ومن توفى سنة 600 وألف من أجل رحمه الله. قد نزل وسعة وهكذا علماء الحق الذين ساعدوه ونصروه نزل وسعة في دعوة الناس إلى توحيد الله وإرشاد الناس إلى قول يقوله وطاعة الله وعبادته وتوحيده، وحسن الله وحسن الله بهم تجديد الإسلام. قال ابن سليمان سلم العلي بن تميمي محمد رحمه الله، وهو مجدد من إدارة معارف الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المتوفى سنة 600 من أجل رحمه الله. قد نزل وسعة وهكذا علماء الحق الذين ساعدوه ونصروه نزل وسعة في دعوة الناس إلى توحيد الله وإرشاد الناس إلى قول يقوله وطاعة الله وعبادته وتوحيده، وأشرى الله بهم تجديد الإسلام تجديد معالمه وإزالة آثار الشرك في هذه الجزيرة، ثم انتشار الدعوة من هذه الجزيرة إلى ما حولها من العراق والشام ومصر والهند إلى غير ذلك. المقصود أنها دعوة عظيمة مباركة في ما يتعلق بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك سبحانه وتعالى. وكان الشرك قد انتشر عليه هذه الجزيرة في إبادة القبور والبناء على القبور في إبادة الأشجار والأحجار إلا من رحم الله، فقال رحم الله في الدعوة إن الله ساعده من ساعده دعاة الهدى في توجيه الناس إلى الخير وإرشاد إلى توحيد الله وطاعته، وألف هذا الكتاب يسمى ثلاثة الأصول، وكتاب صغير لكن عظيم الحجم، لكن عظيم المعنى عظيم الفائدة. كان يدرس المساجد ويعلمه العامة حتى يتبصروا في معرفة الدين. يقول رحمه الله: يعلم أرشدك الله لطاعته مما بين التعليم وبين الدعاء. رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله من صلاة الدين، هذه الحنيفية ملة إبراهيم الذي قال الله فيها: ثم أوحينا إليك أن تكون ملة إبراهيم حنيفة. الحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وتكون إشراكه سبحانه وتعالى، هذه حنيفية ملة إبراهيم، أن إخلاص لله في العمل وتكون إشراكه بها عز وجل. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عن من سواه وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه وهكذا الأنبياء وأتباعه. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس التوحيد والإخلاص، أمر جميع الناس وخلقهم لذلك، خلقهم ليعبدوه وأمرهم بأن يعبدوه وحده، صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم ونبعهم ونبعهم ونبعهم ونبعهم ونبعهم ونبعهم كله لله، كما قال تعالى ربك لا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين تعبد الله خلص له الدين. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذه عباده خلق لها الناس خلق لها الثقلان لتوحيد الله وطاعته واوامره وترك نواهيه اي عباده توحيد الله والاخلاص له وطاعته واوامره وترك نواهيه خلق الله الناس لذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني يوحدون بالعباده ويخصون بالعباده يتوحيد الله واوامره وترك نواهيه. قال الله لذلك امر من خلق امر كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم فالعباد في تقوى الله وطاعته وطاعته الله جل وعلا. بعض ما امر الله به التوحيد بعض شيء امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالله بعض شيء نهى عنه الشرك بالله عز وجل. ولهذا اشار القران كريم الامن بتوحيد الله قل الله من الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبدوا الله مخلصا له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا الى غير ذلك من الايات التي تنوب من ذات الله وحده وتخصيصه بها جل وعلا. واعظم الله بالتوحيد وهو افراد الله بالعباده هذا هو التوحيد افراد الله بالعباده تقصده بالعباده دون كل ما سواه لا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك العباده حق الله. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله ويصير له الدين حنفا هذا هو التوحيد دعوته افراد الله بالعباده والشرك دعوه غيره معه صرف بعض العباده لغير الله هذا هو الشرك الذي قال في سبحانه وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال في سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين قبلك لئن اشركت ليحبطن عنك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله جدا وخلقا اذا ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيت ان يطعنك قلت ثم اي قال ان تزيع النحل على الجاهل. يبين صلى الله عليه وسلم ان الشرك اعظم الذنوب واشدها واخطرها. هذه الاخر يقول صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال اشركوا بالله فجعلوا عقوق الوالدين وشهادة الزور. التوحيد هو افراد الله بالعباده والشرك هو دعوه غير الله مع الله تدعوه تخافه ترجوه تتبعه لا تنذره هذا هو الشرك يا الله. وهو دعوه غير الله مع الله سواء كان نبيا او ملكا او جنيا او شجرا او حجرا او دجرا او غير ذلك كله شرك بالله سبحانه وتعالى. العباده حق الله وحده. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكره في سياق النهي تعبد كل شيء. قال تعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه ولا سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله وفسنا من دينه هناك الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. أما بعد فقد سبق في كلام الشيخ الإمام محمد بن رحمه الله من الحنيفية من إبراهيم التي جاءت فيها الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي عبادة الله وحده وإخلاص عبادة الله جل وعلا عن حنيفية من إبراهيم أن تعبد الله وخلصه له الدين يكون الله سبحانه معبودك دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك ونبيك ونذرك هذه حنيفية من إبراهيم وهذا هو أصل الإسلام وأساس الملة واصل دين الرسل جميعا ان يعبد الله وحده هو كل ما سوى سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولا يعنى في كل امه الرسول ان يعبدوا الله في المطاوع، قال تعالى في كل امه الرسول ان يعبدوا الله في المطاوع، قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انت ادعوني. قدم ان الناس خلقوا لعلم، حتى قال خلقوا لعلم، خلقوا ليعبدوا الله وحده ويطيعوا اوامره وينتهوا عن نوعيه، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس لن يعبدون. فالجن والانس خلقوا ليعبدوا الله يوحدوه ويخصوه بالعباده ويطيعوا اوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده. ودعاءهم على هذا النصر في الدنيا والتوفيق والهدايه والسعاده في الاخره والنجاه من النار. والانسان مسؤول عن اصول ثلاثه تنبع الدين كله، من ربك ما دينك والنبي. هذه الرسول ياتي مثلا عبد يوم في قطر اول يوم على قطر يسال عن هذه الرساله عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاه والسلام. فاذا قال سائل من ربك سالك سائل وربي الله الذي رباني ورب جميع نعمته ورب عبودي ليس له عون سواه، هذا رب الجميع كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالم، الجن والانس والبهائم والجبال والاشجار كلها عالم. قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى فرب الجميع سبحانه وتعالى لهم الخلق وله الامر وهم الشاغل اجرمه ولا يلقوا وهم عبودي ليس لهم سواه. تقول انت اللهم عبودي ليس لهم عبود سواه. وانت يقول تعالى الحمد لله رب ان احسن حل لله والعباده من السماء العباده الواحده من السماء ومن الحمد وكل ما سوى الله عالم سماء عالم الجن والانس والحيوانات والسباع كلها عالم كلها عوالم. وانا واحد من ايها الانسان واحد من هذا العالم الذي خلقه الله واوجده وغذاه من نعمه واوجب عليه طاعته. فعلى جميع العالمين المكلفين ان يطيعوا الله ورسوله من الجن والانس وان يعبدوه وحده، وهكذا الملائكه عليهم يعبدوا الله وحده. ولهذا قال عن الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عن الملائكه لا يسبقون لهم بقول وهم بامر يامنون يعلمون بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا يقيم الذكر وهم من خشيته مشفقون عليهم صلى الله عليه وسلم. هكذا الله قال الجن والانس ان يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه، وان يعرفوا ان الله ربهم وخالقهم وموجدهم وان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في الدين الحق، بعثه الله بالاسلام وجعله خاتم الانبياء وجعل شريعته كامله عامه للجن والانس. عليك ان تؤمن بهذا وعليك ان تؤمن بالاصل الثالث وهو الاسلام. فاذا ما الاسلام تعرف الاسلام انه هو الاستسلام لله بالتوحيد والذي يدعو بالطاعه والطاعه بالسير واهل الكفايات وغيره. فالاسلام هو توحيد الله والاسلام الوسيله والتي ادى اوامره ترك نواهيه. فالله ربك والاسلام دين وطاعة الله والقياده له والاخلاص العباده الى واحد سبحانه وتعالى والتسليم لاوامره تفعل المامور وتنتهي عن منهي متعان هذا هو الاسلام. مع ايمانك شهاده بان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء هم رسول الله الى العامه جميعا من الجن والانس. فعليك ان تؤمن بهذا وان تصدق بهذا وان تعمل بهذا، تعبد الله وحده وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن لأن الله خالقه وربك ومعبود الحق سبحانه وتعالى. ياتي تفصيل هذا ان شاء الله. نوفق الله منا. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت الينا بعض الاسئله. السؤال الاول يقول السائل: سماحه الشيخ، دخلت جماعه المسجد وهي مسافره فوجدت جماعه اخرى تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولم تدرك معهم المغرب وانما ادركت معهم العشاء. سؤالي: هل يجوز للجماعه الداخله ان تصلي معهم ركعتي العشاء وتملي بها المغرب وتقضي بعد ذلك ركعه ثالثه ثم يصلون العشاء جماعه وحدهم؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. لا تصلي معهم العشاء من بيت العصر من بيت المغرب، واذا سلموا قاموا قتلوا بواحد جماعه المغرب ثم صلى العشاء وان صلى وحدهم كفى، لكن افضل حصر الجماعه يصلي معهم كلهم افضل. صلوا معهم الجماعه فاذا سلموا سلم الاولون والعشاء مقصوره قام الاخرون واتوا بركعه. نعم يعني لما قال ما عنده ليش المرأة نعم ما وصلنا ليش هذا يعني اختلاف النية ما تغفل أيضا اختلاف النية صحيح ما يغفل سؤال آخر يقول السائل هل يجوز أخذ المصحف من المسجد المكتوب عليه وقف لله تعالى للتلاوة في البيت أفيد ما جزاكم الله قال المسجد تبقى المسجد مصحف المسجد تبقى المسجد يقرأ في المسجد ولا يأخذ المسجد سؤال آخر يقول السائل من مراد بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يدخل في هذا الوعيد من يتأخر حتى يخرج من يتأخر حتى يخرج الإمام للخطبة أفيدونا جزاكم الله خيرا هذا من المنع لا تدخل الجمعة 3 مرات بلا عذر طبع على قلبه وعيد شديد هل يأخر بالصلاة فيتهن أبواه أو وضعهم الجمعة يعني تخرجهم الجمعة أو لا يختم الله على قلوبهم ثم لا يكون من يضع في الصلاة مسلم الصحيح فلا الحديث من ترك الجمعة 3 من ترك 3 جمعة بلا عذر طبع على قلبه وعيد الأمر إن شاء الله على